أنا حبيتك علشان كده كنت بنسيك جرح الماضي، جرح الماضي اللي مقسيك. كنت في جرحك دايما جنبك، كنت بتبكي وببكي معاك، وأما ضحكت خلاص من قلبك مش محتاجني أكون وياك. أنا حبيتك علشان كده كنت بنسيك جرح الماضي، جرح الماضي اللي مقسيك. كنت في جرحك دايما جنبك، كنت بتبكي وببكي معاك، وأما ضحكت خلاص من قلبك مش محتاجني أكون وياك. بعد ما كل الماضي نسيت، بعد ما جرح زمان عديت، جاي تشكرني على اللي اديته، أنا مش صاحب فضل عليك. بعد ما كل الماضي نسيت، بعد ما جرح زمان عديت، جاي تشكرني على اللي اديته، أنا مش صاحب فضل عليك. أنا حبيتك أنا اديتك كل الفرح اللي بقيت فيه، وانت اديتني جرح أنا حفضل فاكرك بيه. بعد ما ضحي بعمري عشانك فجأة حتمشي ومش حلاقيك، ده أنا لو كنت في مرة مكانك كنت لا يمكن أعيش غير بيك. أنا اديتك كل الفرح اللي بقيت فيه، وانت اديتني جرح انا حفضل فاكرك بيه. بعد ما ضحي بعمري عشانك فجأة حتمشي ومش حلاقيك، ده انا لو كنت في مرة مكانك كنت لا يمكن اعيش غير بيه. بعد ما كل الماضي نسيت، بعد ما جرح زمان عديت، جاي تشكرني على اللي اديته، أنا مش صاحب فضل عليك. بعد ما كل الماضي نسيته، بعد ما جرح زمان عديت، جاي تشكرني على اللي اديته، أنا مش صاحب فضل عليك. أنا حبيتك.